يعني تقول بقلبك أو بلسانك ليتني لم أفعل هذا، وإلا في المشكلة الندم يعني انفعال نفسي لا يمكن الإنسان أن يدركه. الثالث إيش؟ لا قبل، الإقلاع عن الذنب، الإقلاع عن الذنب. وقد سأل أحدكم الآن قال رد المظالم، ورد المظالم من الإقلاع، رد المظالم من الإقلاع، فلا بد من الإقلاع عن الذنب، ولا تصح التوبة مع الاستمرار في الذنب. فلو قال قائل أنا تبت إلى الله عز وجل من الغيبة، أنا تائب إلى الله من الغيبة، ثم قال لجاري تعال فلان وش تقول بفلان، قام يشذب فيه، تصح التوبة؟ طيب ولو قال أنا تائب من الربا لكن أمواله في البنوك كلها ربا، ما لا ينفع. ولو قال أنا تائب من ظلم الناس وهو قد استولى على أرض غيره ولم يرد عليه، فهذا لا تصح توبته. لا بد من الإقلاع عن الذنب. والرابع العزم على أن لا يعود، أو الرابع أن لا يعود، العزم على أن لا يعود، وليس بشرط أن لا يعود، لأن الإنسان قد يعود مع صحة التوبة الأولى. فإذا كان في تلك الساعة عازما على أن لا يعود أبدا ثم وسوس له الشيطان بعد ذلك فعاد، فتوبته الأولى مقبولة صحيحة، ويحتاج أن نجدد توبة للذنب الثاني. الخامس أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه، وذلك نوعان عام وخاص. فالعام الذي تنقطع به التوبة هو طلوع الشمس من مغربها، والخاص حضور الأجل. ودليل ذلك قوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ولهذا لما تاب فرعون حين أدركه الغرق ماذا قيل له؟ الآن وقد عصيت قبل، لا ينفع. وأما النوع العام فدليله قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم بعض هذه الآيات بأنه طلوع الشمس من مغربها. نسأل الله لنا ولكم التوبة. بالنسبة إذا أقر، نعم، أصاب حدا أمام القاضي، نعم، قلنا أنه لا ينزل أمام أو أقر، نعم، أقر ولا أصاب الحد؟ أقر، نعم، أمام القاضي قلنا أنه لا يقام عليه، لازمه إقامة الحد حتى يطلبه. ماذا يفعل به يترك؟ يصر بس الواقع خلاف الآن يقام الحد. لا ما يقام إلا إلا إلا إلا إلا إذا طلب. إذا طلب الحد، وإلا فيعزر تعزير، اللي عندنا الآن يعزر تعزير. نعم. أحسن الله إليكم. قد مر علينا قبل أن الغامدية هي الجهنية. نعم. ومر علينا في الحديث الآن بأن النبي عليه الصلاة والسلام أنهى الغامدية حتى تفر من الضباب. أي نعم، هم مختلفين شرح الحديث هل هي أو غيره، ذكروا فيها قولين. بعضهم قال انها من جهينه، من غامد من جهينه، وبعضهم قال انها ثانيه. لكن اذا عددنا الذين رجمهم الرسول عليه الصلاه والسلام وقلنا لهم خمسه ما يستقيم انها امراتان. لماذا ما بس هذا متفق عليه. نعم شيخ، في الحبل شيخ انه يترك به الزنا، استدل الجمهور بقول عمر رضي الله عنه على المنبر وانه الصحابه قرأوا على ذلك وأن هذا ينزل منزلة الإجماع. شيخ يقول صاحب السبل أن هذا يعني لا يخفى أنه الحجة في الإجماع لا ما ينزل منزلة، ما رأيك؟ إيه. لا رأينا أنه قول عمر يكفي هذا، وكون الصحابة لم ينكر عليه هذا زيادة فقط. يعني شيخ قوله شيخ أن الحجة في الإجماع لا ما ينزل منزلة. إيه نعم، لأن ما ينزل منزلته قد يكون ناس وناس آخرون غير حاضرين فيكون لهم رأي. نعم نعم. الذي زنى في الغامدية هل قلت اي نعم. هذه ايضا مساله مهمه، هل اذا اقرت المراه بالزنا هل تطالب بان تعين الزاني؟ لا لا، ولا يجوز ايضا تطالب، لانها لو عينته وانكر صارت قذفته. نعم بن داود. ما وصلنا رجل عمره ايش؟ رجل عمره 40 سنة. نعم. يريد ان يطهر من زنا قد ارتكبه وهو عمره 20 سنة. اي هذه مسألة واقعة، هذه واقعة. طلب هذا فيقام عليه الحد، يعني الفورية ليست بشرط. هو قبل يقول قبل أن يتزوج. إيه. إذن لا يرجم. لا يرجم وجلد. إيه جلد. ولكن لابد أن يذهب ويطلب الإقامة. نعم. إقامة الحد. نعم. رجل حكم عليه بالحد رجم القصاص، وقيل له بعد 20 يوما مثلا انه سينفذ في هذا الحد، هل هذا بمثابه الاجل اقرب منه؟ لا لا لا ابدا. تصح توبته ولو كان الجلاد على راسه. نعم. كيف؟ ما وصلنا. نعم. قلنا انه لا يقام اي حد الا اذا طلب ذلك. نعم. هل الطالب هو او من صاحب الشان او صاحب الزوجه؟ المزني بها اذا لم يقر يقام عليه الحد. الطالب هو؟ هو اللي يطلب. اقول اذا لا يجب الا اذا طلب. نعم. الان يا شيخ اكثر القضايا يكون اقرار ما يكون دين. أين؟ لا يجب في أكثر الأحوال. لهم الآن اللي يقام تعزير، ما هو حد تعزير سببه الشبهة، ما هو حد. نعم. لا القتل متعلق بحق الغير، إذا أقر يلزم بموجبه، هذا حق الله. شيخ ذكرنا مسألة وهي هل الأفضل للزاني أن يستر على نفسه ويتوب إلى الله عز وجل أما أن يعتني؟ فقررنا أن الأفضل التفصيل. التفصيل. نعم. فكان يعني يعرف بنفسه أنه تاب وأنه لن يعود أو عزم على ذلك، فالأفضل أن يستر نفسه، وإن عرف بنفسه ضعف إن خاف إيه نعم يعود فالأفضل أن يعتني. نعم. وقام عليه حتى لا يكون ذلك توبة له. نعم. ففي البلاد التي لا تقيم فيها لا يقام فيها الحدود، فما التفصيل في ذلك؟ ما أعرف، إذا كان كذلك معناها أقر أو لم يقر لا فائدة. إيه. لا لا يقيمه للحاكم ولو رضي من نفسه. اي ولو رضي، وهذه والله اذا رضي من نفسه قد تحتاج الى تامل. اذا رضي من نفسه وكما قلت الحاكم لا يحكم بالشريعه في هذا، وطلب مثلا من اخ له ان يقيم عليه الحد، يحتاج الى تامل. سليم. والله عنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أسرع منكم منكم يغير ويغير ويغير ويغير. نعم. ومن أولى وإذا كان الإنسان رأى زنا ما يقرب وإيش؟ وإذا كان إيش؟ الإنسان شاف زنا ولا شاف عنده خبر زنا ولا خبر ما يثبت عليه على شيء، ما يجد بشيء، وذمت مشهورة، هذا فساد ترى وش معنى؟ لا يصلح في الزنا، لا يقول رأيت فلانا يزني، يقول رأيت فلانا في محل تهمة. نعم. رأيت مع امرأة، رأيت خلا ببيت ليس من بيوته، وما أشبه ذلك. إيش؟ نعم. إن كان على شيء كوني يكون. إن كان إيش؟ على شيء كوني يعني له جسد وعين. نعم. يكون عينه في وجوده. يعني إن كان الشرعي يكون عينه في الصحة في الصلاة. نعم. النفي هذا. هذا النفي. النفي. النفي. قلنا الأصل في النفي أنه نفي للوجود. فإلا نعم قلنا إذا أطلق بعض الشيء على الشيء في العبادات دل على وجوبه فيه. لا مو لازم، لكن مثل الأيماء أو الأيدي تطلق على الكل، لأن الغالب أن الأخذ والإعطاء بها. ها؟ إلى أن الغالب أنه أما الرقبة فمعلوم أن الرقبة لا يمكن يوجد الجسم إلا بها. العبادات مثلا إذا أطلق الجزء على الكل فهو دليل على وجوبه فيه. انتهينا على قوله فشكت عليها ثيابها، وقلنا معنى شكت إيش؟ شدة. يستفاد من هذه الكلمة أن المرأة تجب المحافظة على سوأتها أكثر من الرجل. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر بمثل هذا في حديث معاذ. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز التوكيل في إقامة الحد بقول يا كمال. فإذا وضعت فأحسن إليها لا فأمر بها فرجمت، ثم أمر بها فرجمت. ومن فوائد هذا الحديث جواز الصلاة على المحدود، وأن الكبائر لا تسقط الصلاة. ثم صلى عليها. طيب، فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصلي على قاتل نفسه؟ فالجواب بلى، لم يصلي على قاتل نفسه، لكن هذا من أجل ردع الناس عن هذه الفعلة القبيحة، لأن الإنسان إذا علم أنه لن يصلى عليه فإنه يرتدع. ولكن هل تترك الصلاة على قاتل نفسه من كل أحد أو ممن يحصل بترك الصلاة عليه ردع لأمثاله؟ الثاني. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يحفر للمرجوم للمرجوم، لأنه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر بالحفر لها، وقد اختلفت الأحاديث في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمنها ما دل على حفر على الحفر للمرجوم، ومنها ما سكت عنه. والقاعدة أنه إذا سكت عن شيء وأثبت في موضع آخر فإنه يؤخذ بماذا؟ بالمثبت، لأن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم. هذه القاعدة معروفة عند العلماء، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، هل يحفر للمرجوم في حين رجمه أو لا. فمن العلماء من قال إن ثبت الزنا بالبينة فإنه يحفر له، لأنه لا يمكنها أن يرجع ولا يمكنها أن يهرب، لا بد أن يكمل عليه الحد. وإن ثبت بإقراره فإنه لا يحفر له، لأنه لو حفر له وأراد أن يهرب صعب عليه ذلك، مع أن من ثبت الحد بإقراره فإنه يجوز له أن يهرب قبل أن يكمل عليه الحد. ومن العلماء من قال يحفر النساء دون الرجال، والأصح في هذا كله أنه يرجع إلى رأي الإمام، إن رأى في الحفر مصلحة حفر وإلا فلا. نعم، ومن فوائد هذا الحديث جواز استفهام المرء عما يفعله الكبير، يرحمك الله، لقول عمر أتصلي عليها وقد زنت. فلا يستحي الإنسان في الاستفهام أمام الكبير، لأن الاستحياء في طلب العلم جبن. ولهذا قال بعضهم لا ينال العلم مستح ولا مستكبر. ومن فوائد هذا الحديث أن هذه المرأة تابت توبة واسعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعته. ومن فوائد هذا الحديث جواز المبالغة في الأشياء قلة وكثرة، لقول لو قسمت بين 70 من أهل المدينة، وهذا يشبه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من 7 أراضين، فإن من اقتطع دون الشبر يطوق به، لكن ذكر الشبر على سبيل المبالغة في القلة. ومنها أيضا عند بعض المفسرين قوله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ومن فوائد هذا الحديث الاستدلال بالقرائن، تؤخذ علي من قوله وهل وجدت أفضل من أن جاءت بنفسها لله، فإن هذا يدل على كمال توبتها وصدق توبتها. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى الإخلاص في العمل. خالد، لأنها جادت بنفسها ولما جادت بنفسها وافقت ثابت هذه التوبة. نعم، جادت بنفسها بقومه، جادت بنفسها لله لا لغيره. نعم، جادت بنفسها لله لا لغيره. هل يؤخذ من هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يهلك نفسه لله؟ نعم، قد يقال إنه يؤخذ من ذلك أن الإنسان قد الإنسان يجوز له أن يهلك نفسه أو أن يفعل ما يكون سبباً لإهلاك نفسه لله عز وجل. وقد مر بنا أنه لا يجوز للإنسان أن ينتحر في جهاد الأعداء، لكن له أن يغامر وليس له أن ينتحر. أن يغامر مثل أن يدخل في صف الكفار وحده، ربما يسلم، والكافر جبان عند المؤمن، فإذا رأى هذا الشخص مقدما وسوف يقدم بقوة وانفعال، لأنه مقدم على قوم يتربصون به القتل، فإنهم ربما يفرون منه ويهربون منه فيسلم، بخلاف من تأكد أنه سيقتل نفسه فهذا لا يجوز. وعلى هذا فالانتحاريون الذين يركبون السيارات الملغمة حتى يقفوا في صفوف العدو فيثيرونها ليسوا على صواب. لكن ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أنه لو كان في التسبب لقتل النفس مصلحة عظمى في الإسلام فإنه لا بأس بذلك، واستدل بقصة الغلام الذي كان مؤمنا يدعو إلى توحيد الله، وكان هناك ملك ظالم يدعو للشرك، فأراد أن يقضي على هذا الغلام فأرسله مرة إلى البحر ومرة إلى رؤوس الجبال وكل هذا يسلم، فدله الغلام على مسألة إذا فعلها قتله. قال لهم تجمع الناس ثم أقوم أمامهم وتأخذ سهما من كنانتي ثم ترمي به وتقول باسم ربي هذا الغلام، فإذا فعلت هذا قدرت على قتله. ففعل الملك، فلما فعل آمن الناس كلهم، قالوا لما كان السلطة الملك لم يقدر على موته على قتله، ولما جاء اسم الله قدر على قتله، فهو فإذا الرب رب الغلام، فأسلم الناس، وهذه فائدة كبيرة. فمثل هذا يجوز، أما أن ينتحر ليقتل شخصا أو شخصين أو 10 هذا لا يوجب انكسار العدو ولا دخوله في الإسلام، بل ربما يوجب ازدياد